بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال حديثنا أيها الإخوان عن التعامل بين الزوجين وما ينبغي أن تكون عليه الحياة في العشرة، ما تنبغي عليه الحياة من العشرة الحسنة بينهما. فلا زال حديثنا عن بعض الوصايا للرجال وللنساء، لا زال الحديث متفصلا. واليوم أذكر وصية للرجال قد ذكرها الله عز وجل، أو أشار الله عز وجل إليها في كتابه، وصرح بها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرها بعض العلماء. وذلك أن الله عز وجل حينما ذكر جملة من القضايا المتعلقة بالرجال والنساء من إيلاء وطلاق وحقوق وما شابه ذلك، وبين الله عز وجل أن لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أعقب ذلك بقوله وللرجال عليهن درجة. فبين الله عز وجل ما للمرأة وما للرجل، حق هذا وحق هذا، فكما أن المرأة لها حق كذلك الرجل له حق. بين الله بعد ذلك أن للنساء مثل الذي عليهن بالمعروف. ثم بعد ذلك بين مرتبة أعلى، وهي قوله تبارك وتعالى وللرجال عليهن درجة. وهذه الدرجة تعددت فيها أقاويل المفسرين واختلفوا في معناها، ولا مانع من أن تكون هذه المعاني التي ذكروها صحيحة، وأن نجمع هذه المعاني تحت الآية، إلا أن ثمة معنى صحيح جيد ذكره كبير المفسرين أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره، وعلق عليه محمود شاكر رحمه الله تعليقا حسنا ضمن كلامه أو تعليقاته على هذا التفسير، على هذا التفسير العظيم. فبعض السلف يقولون في معنى الدرجة التي تكون لك أيها الرجل على المرأة، بعضهم يقول هو الفضل الذي فضلك الله عز وجل عليها به من الميراث، فالرجل له مال المرأتين من الميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك الجهاد، المرأة ليس عليها جهاد. وبعضهم يقولون هي الإمرة والطاعة، فالزوج بمنزلة الأمير والمرأة بمنزلة المأمور، فهذه هي الدرجة في قول بعض السلف. وبعضهم يقول الدرجة هو ما يعطيها من الصداق المهر، وما يكون من النفقة التي يبذلها لهذه المرأة، وأنها لو قذفته يقام عليها الحد، وأنه لو قذفها هو فإنه يلاعن ولا يقام عليه الحد إلا إذا امتنع من الملاعنة. فيقولون هذه درجة للرجل على المرأة، وهذا الكلام كله صحيح كما ذكرت. وبعضهم يقول هذه الدرجة هي إقباله عليها وأداء حقها إليها، وصفحه عن الواجب له عليها أو عن بعضه. وهذا القول قال به ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، حيث قال ما أحب أن أستنظف جميع حقي عليها، لأن الله تعالى ذكره يقول وللرجال عليهن درجة. وبعضهم يقول هذه الدرجة التي للرجل هو أنه له لحية، والمرأة ليس لها لحية، فهذا تفضيل، ولا شك أن تفضيل الرجال في اللحى كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، لا شك أنه مزية لا توجد لدى النساء، وإن صار بعض الرجال لا يقدرون هذه المزية. على كل حال، ابن جرير الطبري رحمه الله ماذا يقول؟ يرجح قول ابن عباس وهو ما أحب أن أستنظف جميع حقي منها. ماذا يقول ابن جرير؟ يقول أولى هذه الأقاويل بتأويل الآية ما قاله ابن عباس، وهو أن الدرجة التي ذكرها الله تعالى في هذا الموضع الصفح من الرجل لامرأته عن بعض الواجب عليها، وإرضاؤه لها عنه وأداء كل الواجب لها عليه. معنى هذا الكلام أنه يؤدي حقوقها كاملة، وإن حصل منها تقصير في حقوقه فلا يقوم بالمقاصة، فيقول قصر في بعض حقوقي فأقصر في بعض حقوقها، أو يقول هذه المرأة تقصر معي إذن لابد أن أحاسبها محاسبة الشريك الشحيح لشريكة لأستنظف جميع الحقوق التي لي عليها، فلا يفوت شيئا، لا يوفر عليها شيئا، فهو يريد منها كل شيء، يريد منها كل كمال، يريد منها كل حق له عليها، فلا يغضي الطرف ولا يغفر الزلل والتقصير ولا يرحم، هذا لا يليق بالرجل. ابن عباس يقول ما أحب أن أستنظف حقي منها. لماذا؟ لأن الأمر كما قال الحسن البصري رحمه الله ما استوفى كريم قط. وابن جرير كمل على كل حال في الكلام على هذه القضية، ثم علق عليها محمود شاكر رحمه الله بكلام حسن يحسن مراجعته. وبين محمود شاكر أن الأخلاق الكريمة الحسنة لها أثر في الاستنباط، فيقول إن أخلاق ابن جرير القدري رحمه الله وما كان عليه من الترفع عن الدنايا أثر فيه، ففهم هذا المعنى الذي ذكره، وهو أن هذه الدرجة لك أيها الرجل هي أنك تعفو عن بعض الحق ولا تستنبط وتستخرج كل حق لك عليها. ليه؟ ما استوفى كريم قط. فإذا قصرت معك هذه الزوجة وضيعت بعض الحقوق فتذكر هذه الحكمة الصحيحة، ما استوفى كريم قط، ففوت لها بعض الأشياء ومررها وكأن ذلك لم يمر بك وكأنك لم تلاحظ هذا الخلل والتقصير. وما الذي لا يقصر؟ المرأة ضعيفة، وإذا حملت ازداد ضعفها، وإذا جاءها الولد الأول أخذ ذلك شقا من قلبها، فإذا جاء الولد الثاني أخذ الشق الآخر. أنت على كل حال تذكر هذه القضية، وهو أنه ما استوفى كريم قط. بجانب الآخر بالمقابل أيضا نحن نقول إن المرأة ينبغي أن تربى على حسب حقوق الزوج، وهذه من الوصايا. الزوج إذا تزوج المرأة ابتداء يتزوج امرأة متربية، والتربية تربية المرأة في بيتها له أثر كبير جدا في قيامها بحقوق الزوج وحقوق الأولاد. المرأة إذا كانت ترى أمها ترد على أبيها وتشاجره وتخاصمه وتحاسبه على التقصير ولا تحترمه ولا توفره، فإن ذلك ينطبع تماما في سلوك الأبناء، بل لربما وهذا موجود في كثير من الحالات التي نسمع عنها، لربما قامت المرأة بالسخرية من الزوج. وقد رأيت مشهدا بعد صلاة المغرب في أحد المساجد لا أنساه، مر رجل وهو يحمل طفله الصغير، مر بجانب المسجد ومعه امرأة ضخمة، وهو رجل دقيق قصير هيئته كأنه ابن لهذه المرأة وهي زوجته، أنا أعرف الرجل، والناس يخرجون من صلاة المغرب، فخاصمته وشاجرته في شيء لا أدري ما هو، الحاصل أنها أمام الناس يخرجون من المسجد ضربته على وجهه يمنة ويسرة، والناس يتفرجون لا يدري ماذا، والولد وهو يحمل هذا الصبي. ثم بعد أن فرغت من هذا الضرب المبرح بدأ دوره هو، وبدأ يضربها كما ضربته تماما، ثم انصرفوا. هذا أمام المسجد رأيته بأم عيني، فأقول هؤلاء الأولاد كيف ينتهي هذا الآن أمام المسجد؟ فكيف إذن؟ ما الذي يحصل في داخل البيت؟ هؤلاء الأولاد حينما يرون الأم لا تحترم الأب ولا توقره وتشاجره وترد عليه، ماذا يحصل؟ لا يوقرونه. وكذلك الأولاد، وقد شكى كثير من النساء يشكون أزواجهن، هذا الزوج المرأة صالحة وطيبة وخيرة، ثم هذا الزوج قد يكون فيه صلاح لكنه غضوب، فيضربها أمام الأولاد ويشتمها ويدفعها دفعا، ونحن ذلك من الأشياء التي يصنعها معها. الأولاد ينشؤون على أي شيء؟ ينشؤون على عدم توقير هذه الأم، فلا يحترمونها لا يوقرونها. وبعض الزوجات يقولن إن هؤلاء الأولاد يقابلون ذلك بالتبسم وبالضحك أحيانا، يضحكون من هذه الأم التي يضربها ويدفعها زوجها ويشتمها ولربما جر شعرها أو خمارها أو نحو ذلك. فأقول مثل هذه التعاملات ثلاث بين الزوجين هذه تؤثر في الأبناء، فلا تتربى البنت على توقير زوجها إذا تزوجت، وهكذا على الزوج إذا تزوج ينبغي أن يربي امرأته. وقلت لكم في فترة ما بين العقد والدخول تبرمج المرأة، هذه أفضل الفترات، فيربيها بالطرق المناسبة، وكل زوجة لها ما يناسبها. والمرأة الجيدة المرأة الصالحة هي التي تعرف كيف تتعامل مع زوجها وكيف تربي الأولاد على احترام هذا الزوج. كيف يتم ذلك؟ بصور كثيرة جدا. هذه المرأة إذا كانت تعود الأولاد الصغار دائما إذا جاء وقت مجيء الأب أعادوا تصفيف المنزل وترتيب الأغراض وقالت لهم إن أباكم سيحضر الآن فتهيأوا لمقابلته، وإذا كانت عليهم ثياب لا تليق ألبستهم الثياب المناسبة، لا أقول تلبسهم لباس الزيارات ونحو ذلك لكن تلبسهم لباس مناسب، وهي لا تستقبله بثياب المطبخ وإنما تغير من هيئتها في وقت مجيء هذا الزوج إلى البيت، ثم تهدئ من أصوات هؤلاء الأولاد توقيرا لهذا الأب إذا وصل. فإذا وصل أخذت ما بيده وقبلت رأسه وسلمت عليه ثم أحضرت له شرابا باردا، ثم بعد ذلك وجد طعامه حاضرا، ووجد الأولاد يرون هذا التوقير والتعظيم، فأصوات لا ترتفع في البيت، والمرأة في غاية الحفاوة في هذا الزوج والعناية بشؤونه، تخلع عنه مثلا أعزكم الله شراباته أو نحو ذلك، فهذا الأولاد يوقرون هذا الأب ويعظمونه، وإذا جاء إلى البيت هدأت أصواتهم وأصلحوا من حالتهم وأحضروا له ما يحتاج إليه. أما الأم الشاردة التي في صخب مع هؤلاء الأولاد، وإذا جاء الزوج ودخل في بيته كأنه أصغر الأبناء، هي في صخب مع الأولاد وفي شجار وضجيج وأصوات مرتفعة، ثم هي مكشرة في وجهها مكفهرة من صخب هؤلاء الأولاد وفي هيئة لربما رتة وفي ثياب المطبخ، وكأن شيئا لم يدخل، هذا الزوج يدخل في بيته ويخرج كأن شيئا لم يكن. هؤلاء الأولاد كيف يتربون على تعظيم هذا الأب وعلى توقيره؟ فماذا يريد الأزواج من الزوجات؟ ماذا يريدون؟ يريد من هذه المرأة أن توقره، أن تكون عارفة بحقوقه مؤدية لها، تظهر احتراما لهذا الزوج وتوقيرا وتعظيما له، تعمل بأمر الله عز وجل الذي أمرها به وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فتظهر حفاوة به وعناية به وتأخذ ما بيده وتعظمه وتهيئ له جوا هادئا، وإن كان يكتب تهيئ له جوا هادئا للكتابة، إن كان يريد أن يستريح ينام تهيئ له جوا، وهكذا إذا رآها في مظهرها رأى شيئا يبهجه ويسره، إن سمع إلى سلامها سمع سلاما حسنا وعبارات رقيقة وعبارات لطيفة تبنو منه وتقرب له طعامه وتحادثه بأطيب الكلام، هذه هي الزوجة التي لا يريد الرجل أن يفارق المنزل إذا كانت هذه الزوجة فيه. أما الزوجة المقطبة العبوسة، الزوجة المكفهرة، الزوجة التي تفخط وترفع صوتها نحو ذلك، الزوج يفر من هذا المنزل، يبحث عن شلة، يبحث عن أصحاب، يبحث عن عمل يقضي به وقته خارج المنزل. وإذا كانت الزوجة بصورة أخرى غير ما ذكرت من التوقير والاحترام والحشمة ورقة العبارة والتلطف والتغمج مع هذا الزوج، بخلاف ما إذا خرجت تزينت وتعطرت حتى إنه يراها صورة ويتعجب هذه الزوجة عنده في البيت، لا يرى منها هذا الجمال والحسن والتسريح لشعرها وحسن ثيابها، فإذا خرجت إلى الناس لبست أحسن ما عندها، هذا خطأ وخلل في الفهم والسلوك والتربية، ينبغي أن تتنبه له الزوجة. فإذا كان الرجل يجد امرأة بهذه المثابة من العناية به والحفاوة بشؤونه فإنه لا يطيق فراقها ولا يطيق فراق البيت ولا يفكر بغيرها. أما إذا كانت معرضة عنه فالفكرة التي تلح على الأزواج ليل نهار وليس بين عين الزوج إلا هي كيف يفكر في البديل. إن كان لا يستقي الله عز وجل ذهب إلى البديل المحرم، وإذا كان يخاف من ربه فإنه يبحث عن البدائل المشروعة البدائل المباحة. والمرأة من المرأة التي تريد من زوجها أن يتزوج عليها في أحسن الأحوال إلا أن يطلقها؟ فأقول المرأة إن لم تكن تحشم زوجها وتقوم بحقوقه ألا فليعلم النساء أنها تحمل الرجل على إلحاح داخلي طويل وهو أن يبحث عن البديل، وليس في بين عيني هذا الزوج إلا البحث عن البديل. والمرأة التي تشتكي من كثرة خروج الزوج ومن سهر الزوج خارج المنزل ينبغي أن تفتش عن سلوكها هي معه، فعليها أن تغير هذه الطريقة وأن تتقي الله عز وجل في هذا الزوج، فإنما تزوج الرجل من أجل أن يسعد كما أن المرأة تزوجت من أجل أن تسعد. فأما المرأة التي يصل بها الأمر إلى سب الزوج أو شتمه أو شتم أهله ونحو ذلك فهذه المرأة لا يطاق أبدا العيش معها. ولذلك فإن الزوج يمتلئ قلبه محبة لهذه المرأة إذا رآها توقر أمه توقر أباه تحترم أهله لا تذكرهم إلا بالخير. أما المرأة التي تقول لا أطيق الذهاب إليهم تعتذر، إذا ذهبت المرأة إلى أهلها فهي قبل الوقت المحدد متهيئة مستعدة مستوفزة للذهاب إلى أهلها، وإذا كانت الأخرى وهو الذهاب إلى أهل الزوج في يوم محدد في الأسبوع أو أكثر تتباطأ وتتأخر وتتشاغل بأشياء في لباسها أو في غيره من أجل أنها تستثقل، يعني هذه المظاهر تدل على أنها تستثقل زيارة أهل الزوج. الزوج قد يسكت لكنه يفهم جيدا أن هذه المرأة ليست كما ينبغي مع أهله، وهذا أمر لا يطيقه الأزواج عادة. ينبغي على النساء أن ينتبهن لهذا المعنى وأن تعرف جيدا أن احترام هذا الزوج وتعظيم الزوج والمدخل إلى قلب هذا الزوج كما أنه يكون في توقيره وتعظيمه واحترامه تكون أيضا بتوقير أهله وتعظيمه واحترامه، وهكذا ينبغي أن تكون الحياة الكريمة بين الزوجين. وإن لم يكن الزواج على هذه المثابة بهذه المثابة والحياة الزوجية على هذا المستوى فسلام على هذه الحياة، ولا خير فيها والله إلا ما شاء الله عز وجل. هذا وصلى عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وصلى الله عليه وسلم.